ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فهذه بعض الأسئلة نجيب عنها سريعا، ثم نعود إلى الأصل السادس من أصول أهل السنة. هل اسم العاصي من أسماء الله الحسنى؟ الجواب لا، لأن أسماء الله عز وجل لابد أن تكون توقيفية، أي نتوقف على ما ورد به الدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والعاصي هذا لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الذي ورد المعصي كما في لفظ في صحيح الإمام البخاري، إنما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفي الصحيحين، إنما أنا خاتم والله يعطي، في لفظ للإمام البخاري إنما أنا خاتم والله معطي. يقول هنا في قول تعالى إن الله حليم ستار، في قول تعالى انت بتقول كتير، ده بقول لك في قول تعالى، ما تخليش في المصيبه الاولى وبعد ذلك ما ان الله حليم ستير. الثاني هو الذي ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ستير، وقد ضبط ستير، واختلف اهل العلم هل هو ستير فعيل ام ستير فعيل، وهما صيغتا مبالغه، انما ستار هذا لم يرد لا في القران ولا في السنه. هل اسم الشافي من اسماء الله الحسنى؟ نعم، وقد ورد في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اجد انت الشافي. المنعم والباقي والوارث والحنان والمنان والعاصي والمعطي، هل هي من اسماء الله الحسنى؟ اما العاصي والمعطي فقد تمت الاجابه عنهما. والمنعم والباقي والوارث هذه الاسماء لم تاتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة، إنما أنعمت أو أنعمنا ويبقى وجه ربك وقلنا نحن الوارثين، إنما المنعم والباقي والوارث بصيغة الإفراد والتعيين وهذا لم يرد هكذا. والحنان قد ورد في حديث ضعيف في الرجل الذي يمكث في النار ما يمكث ثم ينادي يا حنان يا منان، والحديث ضعيف فلا يصح اسم الحنان من اسماء الله عز وجل. اما المنان فقد ورد في حديث اخر صححه فريق من اهل العلم، وعلى ذلك فهذه الاسماء المنعم والباقي والوارث والحنان والمنان والعاصي والمعطي لا يصح منها الا المنان والمعطي، والله اعلم. فاطل، هل الفاطل من اسماء الله؟ فاصل يعني يفصل الاشياء؟ لا، ليس من اسماء الله. اول مره اسمع الفاصل، ولا اصل الفاصل؟ طيب، يقول بالنسبه بعد دفن الميت ياتي رجل وليقتل الميت ما سيحدث له في القبر، هل هذا بدعه؟ لا شك انه بدعه، والحديث ضعيف لا يصح ابدا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. حديث ابي امامه هذا إذا أتاك الملكان فقل كذا، هذا حديث ضعيف بإجماع أهل العلم. حتى القرطبي نفسه ذكره في التذكرة وحكم عليه بأنه غريب. حكم من أراد أداء فريضة الحج وهبتها إلى روح المتوفى مع أنها ساقطة عنه لعدم استطاعته في حياته، فهل هذا يجوز أم لا؟ هذا الكلام في تفصيل. اولا ان يكون هذا الذي يريد ان يهب الحج لغير ان يكون قد حج عن نفسه، كما في حديث رجل الذي قال لبيك عن تبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل حدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن تبرمة. هذا أولا. ثانيا هذا الذي مات إن كان قد نذر الحج فمات ولم يوفي بنذره فعند ذلك نقول لغيره أن يحج عنه. أما إن كان لم ينذر الحج وهو لم يكن مستطيعا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج ليس واجبا في حقه، ولكن لو قام أحد الناس وحج عنه فالله أعلم هذا يصله وينفعه. والله أعلم. حكم التجويد عند علماء التجويد واجب، حتى قال أحدهم والأخذ التجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، ولكن هذا عند أهل التجويد. أما عند أهل الفقه فهو تحب وليس واجبا. أما من قال بأنه بدعة فنقول وماذا تصنع في قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. نعود إلى الكتاب ومع الأصل الثالث من أصول أهل السنة التي ذكرها إمام أهل السنة في رسالته القيمة أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله. قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، بعدما ذكر في الأصل الخامس ترك الخصومات والجلوس إلى أهل الأهواء، أيضا أهل السنة يتركون المراء والجدال والخصومات في الدين. المراء من الفعل مارا، ومارا يعني جادل أشد المجادلة، ناظر وجادل، وأصله من قولهم مريت الشاة، مريا مريت الشاة أي حلبتها واستخرجت لبنها. فهنا أيضا في المراء يستخرج الرجل من مناظره كلاما ومعانيا تكون فيها الخصوم، إذا كما يمري النساء يستخرج لبنها كذلك يمري الرجل، يعني يستخرج ما عنده من كلام ويخاصمه ويجادله ويرد الحجة بحجة مثلها أو أشد. فهذا عن المراء. والجدال من الفعل جادل أي نازع، نازع وماراه وخاصمه. فالكلمات الثلاث تدور حول معنى متقارب، المراء والجدال والخصام أو الخصومة تدور حول المناقشة وذكر الأدلة ورد الأدلة والحوار وشدة النقاش وما شابه ذلك. فأهل السنة والجماعة يتركون الجدال والمراء والخصومة في الدين. هذا المراء المذموم والجدال المذموم والخصومة المذمومة، وإلا فهناك خصومة مطلوبة وهناك جدال مطلوب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فعند ذلك هناك جدال طيب مع أهل الكتاب ولكن بالحسنى. أما جدال أهل البدع ومراؤهم والخصومة معهم يعني ذكر الأدلة مقابل الأدلة فهذا ليس من منهج أهل السنة، إنما لو أن إنسانا أخطأ فنوضح له الأمر، فإن أتى بدليل فنحن نجادله بالتي أحسن نبين له، فهذا إنسان قد أخطأ. إنما صاحب البدعة المتأصل الذي يؤسس لها وينظر لها وينشرها فلا مراء معه ولا جدال معه ولا خصوم. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين، في السابق أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا منيبين إليه وأن يتقوه سبحانه وتعالى وأن يقيموا الصلاة، ثم نهاهم أن يكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين، ما صفتهم؟ كيف نعرفهم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا الدين فكانوا معتزلة وخوارج وأشاعرة وجهمية ومرجئة وروافض وناصبة وما شابه ذلك، وكانوا شيعا. قال القرطبي عليه رحمة الله: كانوا فرقا، كانوا فرقا، شيعا أي فرقا أو أديانا، يعني هؤلاء جعلوا لهم دينا وهؤلاء جعلوا لهم دينا، قولان فكرهما القرطبي عليه رحمة الله. والظاهر الأول شيعا أي فرقا، الفرق الموجودة هذه. وقرأ حمزة والكسائي: من الذين فارقوا دينهم، مش فرقوا، لا فرقوا دينهم، يعني كانوا على أصل الدين ولكنهم فرقوه فجعلوه شيعا وأحزابا وفرقا. أما على قراءة الكسائي وحمزة ففارقوا يعني تركوا دينهم وخرجوا عن الدين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: ولا تكونوا من الذين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. قال: تركوا دينهم وراء ظهورهم، يعني بعدما اتضح لهم الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تركوا ذلك وراء ظهرهم، ثم أخذوا بالبدع التي أخذوها عن مشايخهم وحكموا عقولهم في شرع الله عز وجل. هنا ينهى الله عز وجل المسلمين عن أن يكونوا مثل هؤلاء الذين فرقوا الدين وكانوا شيعا، وهذا دليل على أنك لا تجادلهم ولا تدخل معهم في مناظرة ولا تدخل معهم في مراء ولا في خصومة، لأنك لو دخلت فأنت حين ذاك تكون من الذين أقر ما هم عليه، أما لو هجرتهم وبدعتهم فهذا من الإنكار عليهم، وحين ذاك تكون قد انتهيت عما نهاك الله عز وجل عنه. وقوله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يجادل، قال ابن كثير، يدفع الحق، يدفع الحق، ويجادل فيه بعد البيان، يعني بعد ما تبين أن هذا حكم الله وأن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا به يدفع ذلك الحق ويجادل بهواه ويريد أن يرد الحق. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال ابن كثير: الذين كفروا أي الجاحدون بآيات الله وحججه وبراهينه. يبقى إذن المجادلة من صفات الكفار. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أما المؤمن فلا يجادل. وانتبه إلى النفي والاستثناء، فهذا يفيد الحصر. حصر المجادلة في صنف من الناس هم الذين كفروا، فلذلك المؤمن لا يجادل في آيات الله، إنما يفهم ويعلم ويستفسر ويستوضح الحكم ويسأل أهل الذكر. أما إن وصله الحكم وتبين له فلا يجادل ولا يقول لما وكيف ولا ولماذا، لا لا يقول ذلك. وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذه الآية في حق المشركين لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم: إذا قومك منه يصدون، يضجون ويرفعون أصواتهم، ثم جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني هذا الذي ذكروه في عيسى وأن آلهتهم خير من عيسى عليه السلام، هذا الذي ذكروه ليس لأنهم يريدون الوصول للحق، إنما هم يريدون الجدل. ما ضربوه، يعني ضربوا الكلام عن عيسى والمثال عن عيسى، ما ضربوه إلا جدلا، أي مناقشة ومخاصمة ومراء. بل هم قوم خصمون، خصم يعني شديد الخصومة، مبالغة، خصم على وزن فعل وفعل من أوزان المبالغة. بل هم قوم خصمون، إنما لو كانوا ذكروا ذلك لكي يزال إشكال أو لكي يكون أمرا فهذا مطلوب، أن يسأل المسلم وأن يستفسر، إنما أن يسأل ليجادل وأن يسأل ليثير الشبه فهذا فعل الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وفي الحديث هذه ثلاث آيات يكفيك آية منه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كان عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى، بعد هدى يعني بعد أن كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، فزاغوا وانحرفوا عنها وأصبحوا خوارج أو أصبحوا معتزلة أو شيعة أو روافض أيا كان، فهؤلاء لا بد أن يكفي الله عز وجل الجدل، يضلهم الله عز وجل، كذلك يضل الله من يشاء. لماذا؟ إن الجواب واضح، لأنه لا دليل عندهم من كتاب الله ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يأتون لبعض الآيات المتشابهات ثم يثيرونها ويستدلون بها على مذهبهم الباطل، إنما بقية الآيات يتركونها، بقية الأحاديث يردونها. فهذا فعل المبتدعة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لأنهم يريدون أن يدافعوا عن مذهبهم هذا، فيأتون إلى المتشابه من الآيات والأحاديث ويفسرون ذلك على هواهم، ويتركون الآيات المحكمات والأحاديث البينات التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تلا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدل، آية الزخرف. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألس الخصم. أبغض الرجال يعني أكثرهم بغضا. أبغض الرجال إلى الله، هنا صفة من صفات الله الفعلية، صفة البغض، فالله سبحانه وتعالى يبغض. أبغض الرجال إلى الله يعني هذا أكثر الرجال يبغضهم الله سبحانه وتعالى. وليس الكلام قاصرا على الرجال، إنما لو كانت المرأة كذلك فيها لدد وفيها خصومة فكذلك يبغضها الله عز وجل، ولكنه ذكر الرجال تغليبا، ولأن غالب اللدد والخصومة تقع من الرجال. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ألد أفعل، أفعل من اللدد، واللدد الخصومة الشديدة يعني المجادلة الشديدة والمراء الشديد. فألد الناس أبغضهم إلى الله، والخصم فعل يعني شديد الخصومة كما بينا. هذا الحديث أخرجه البخاري عليه رحمة الله في كتاب التفسير في باب قول الله عز وجل: وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام، الإنسان ألد الخصام، فذكر فيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. طب ما علاقة اتباع متشابه القرآن باللدد والخصومة؟ الجواب واضح، ما هو ما دام سيتبع المتشابه ويترك المحكم الواضح المفسر البين، فإنه عند ذلك سيكون فيه لدد، سيجادل ويمال ويخاطب، وبالتالي يقع في ذلك الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالألد يعني ما من فيه لدد كبير، واللدد هو المجادلة والمراء كما بينا. قال النووي عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث: الألد شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الوادي. لديدي الوادي، واللديد يعني الجانب. طب ما علاقة الجانب باللدد؟ قال النووي: لأنه يعني هذا الألد، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر، يبقى جانب لديد الوادي أو لديد الجبل يعني جانب الجبل. هذا الإنسان المجادل يأتيه المجادل أمامه بحجة، إذا به يطلب تلك الحجة ويذهب إلى جانب آخر، فجاء به من لديدي أي من جانبي الجبل. والخصم أي الحاذق بالخصومة، يعني ماهر جدا في الخصومة. والمقصود الخصومة المذمومة التي يخاصم بالباطل ليرفع باطلا وليضحد حقا، أما إذا خاصم البدعة فهذا مطلوب كما سبق معنا. يبقى هذا حديث لسان يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس يبغضهم الله عز وجل هم أصحاب اللدد وأصحاب الخصوم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقص. من جعل دينه غرضا هدفا للخصومات يعني للجدال وللنراء ويقبل من هذا ويسمع من هذا وهذا يثير الشبهة فيسمع منه أكثر التنقل، يعني شوية من أهل السنة بعد ذلك يسمع شبهة من شبهة المعتزلة فتعجبه وتستقر في قلبه فيقول معتزليا، يسمع كلاما للأشاعرة في الرد على المعتزلة ويأتون بشبهة فيقول أشعريا، فهكذا يكثر التنقل بين الفرق ولا شك أنه سيضل. ممكن في النهاية يصنع توليفة بين هؤلاء فيأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا فيكون ضالا مضلا. وقال الحسن لرجل أراد أن يجادله: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. قال الحسن، الحسن ابن أبي الحسن البصري، الحسن البصري اسمه الحسن ابن أبي الحسن، أبوه اسمه يسار، كنيته كنية الأب أبو الحسن. كان الحسن هذا مولا لزيد بن ثابت الأنصاري كاتب الرسول عليه السلام كاتب الوحي، وقيل بل هو مولا لأبي اليسر كعب بن عمرو السلمي، أيا كان فهو مولا لواحد من الصحابة. وأمه أم الحسن هذه كانت مولاة لأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنه، لذلك فهو ربي في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس طبعا لم يرى الرسول إنما ربي في بيت أم سلمة، فولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، يعني سنة 21، لأن عمر رضي الله عنه قتل شهيدا سنة 23 في ذي الحجة رضي الله عنه، يعني ولد الحسن سنة 21. قال ابن حجر عنه: ثقة فاضل مشهور، ثقة فاضل مشهور. قال عنه الذهبي: سيد أهل زمانه علما وعملا، رأى عثمان وطلحة، طبعا يعني ولد قبل مقتل عمر بالسنتين فهو لم يدرك ولم يعي عمر عليه رضوان الله. ذلك أنه رضع من أم سلمة ولكن لا أدري، الله أعلم. توفي رحمه الله في رجب 110، هذا الكلام عن الحسن ابن أبي الحسن، وقد قاربت 90، إن احنا قلنا ولد سنة 21 ومات سنة 110، إذن يعني تخطى 89 عاما. قال الحسن لرجل أراد أن يجادله، يعني كان الحسن مثلا قال إيه بنقض الوضوء من كذا أو مثلا بكذا، يعني مسألة من المسائل، فهذا رجل يريد الرأي الآخر فأراد أن يجادل الحسن، فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، يعني هذا الذي أفعله مع الدليل والدليل عليه صحيح، ولئن سألني عنه الله عز وجل فسأتي بالدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كنت أنت يعني يا من تريد مجادلتي إن كنت أنت أضللت دينك لا تعلمه فالتمس، اذهب فابحث عنه، أما أن تجادلني فلا، أنا لا أريد المجادلة. فانظر يعني إمام أهل زمانه علما وعملا يقول ذلك، ثقة فاضل مشهور يقول ذلك، لا يريد أن يجادل، مع أنه لو جادل ذلك الرجل لأفحمه وقضى عليه وفند جميع الشبه التي يأتي بها، ولكن هذا منهج كتاب الله ومنهج سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك الجدال والمراء والخصوم. وعن أحمد ابن أبي الحواري قال: قال لي عبد الله ابن البتري وكان من الخاشعين ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. أحمد بن أبي الحواري كنيته أبو الحسن، وأبو أبو الحواري اسمه عبد الله ابن ميمون ابن العباس ابن الحارث التغلبي من قبيلة تغلب قبيلة عربية، ثقة زاهد من الطبقة العاشرة، الطبقة العاشرة طبقة الإمام أحمد. توفي سنة 46 و200، وحديثه عند أبي داود وعند ابن ماجه. قال أحمد: قال لي عبد الله ابن البشري، لم أجد له ترجمة، ولكن هذا أحمد كفانا المؤنة، فقال كان من الخاشعين. طبعا الطبقة العاشرة اللي هي الآخذين عن تبع التابعين، يبقى إذن لما يبقى عبد الله بن البشري هذا من تابع التابعين. وكان من الخاشعين. قال: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. طيب لا ترد عليهم مشافهة أم مكاتبة؟ هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، سنرجعه إلى آخر الكلام في الأثر الذي سيأتي عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل سيأتي معه. إنما المقصود أن لا ترد عليهم مشافهة، لا تناظرهم ولا تجادلهم ولا تمارهم ولا تخاصمهم، يعني تذكر الدليل ويردون وأنت لا، لا تفعل ذلك. إنما السنة ألا تكلم، تتركهم وتهجرهم وتدعهم وتألهم كما سبق معنا. عن حنبل بن إسحاق قال: كتب رجل إلى عبد الله، إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليه. فكتب إليه أبو عبد الله، إلى الكلام الذي سنذكره، حنبل بن إسحاق بن حنبل، حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ابن عم الإمام أحمد. احنا قلنا أحمد بن محمد بن حنبل جده بن هلال، فهذا حنبل بن إسحاق بن حنبل، فهو ابن عم الإمام أحمد، وفي نفس الوقت تلميذ للإمام أحمد، أحد تلامذته. ولد قبل 200 وتوفي سنة 73 و200. قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ 73 و200، الإمام الحافظ المحدث الصدوق المصنف، إمام وحافظ ومحدث وصدوق في نفسه ومصنف، يعني صنف كتبا. قال: كتب رجل، رجل من أهل السنة، إلى أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، توفي مصنف، ها؟ لا، الإمام أحمد سنة إيه؟ 41 و200، وما يكفيش من واحد، كبار هؤلاء ايه؟ لا ينسون. كتب رجل الى ابي عبد الله يعني احمد بن حنبل كتابا يستاذن فيه ان يضع كتابا يشرح فيه الرد على اهل البدع، وان يحضر مع اهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، يعني الف كتاب في الرد على المبتدع، وان يحضر معهم ليسمع ما يقولون ثم يرد عليه. فكتب إليه أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزين. يبقى أحمد بن حنبل يقول لذلك الرجل الذي كنا نسمعه عن أئمتنا شافعي ومالك وغيرهم من الأئمة، وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزين، يتكلمون معهم ولا يخوضون معهم، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل ولا يعد ذلك. يعني إن منهجك إيه؟ دعك من أهل البدعة ولا تجالس ولا تناظره، إنما سلم لما في كتاب الله ولما صح من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بعد ذلك لا تتخطاه ولا تتجاوزه إلى غيره. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع. يعني وضع كتاب في الرد على أهل البدع يقول عنه الإمام أحمد هذا من المحدثات، والجلوس مع المبتدع هذا من المحدثات، ليورد عليه بعض ما يلبس عليه أو يلبس عليه في دينه، يعني بعض الأمور التي تختلف عليه في دينه. يعني يذهب الرجل السني العالم إلى واحد من المبتدعة ويقول له أنت إيه الشبه اللي عندك؟ هذه الشبه، هذه الأمور التي ثبتت عليه حتى أبينها. قال فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم. الخوض معطوف على يقين، على ترك السلامة في شيئين، أن تترك المجالسة وأن تترك الخوض معهم في البدع والضلال. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يطم ممن يحدث أمرا يبتدع يعني بوضع كتاب في الرد على المبتدعة أو في الجلوس معه، فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه المحال في ذلك. يعني لو خرج وفاق في ذلك الإنسان وبدأ يتكلم معه فإنه يحمل نفسه المحال في ذلك، يعني العقبات والأمور الصعبة الشديدة، وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل. طبعا هو أنت تتكلم بكلمة، كل كلمة تخرج منك فما الدليل؟ وقد يكون عندك دليل وقد يغيب عنك الدليل. إذا لم تأتي بالدليل تكون قد هجمت، وأنت معك الحق، فإذا هجمت ظن الناس أن الحق هو الذي هجم، فلما تكلف نفسك وتكلف الحق أكثر من فاقدك. قال وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث، وأشد ذلك أن يكون وضعه في فتن فأخذ عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام عليكم. يبقى رجل من أهل السنة يريد أن يكتب كتابا في الرد على أهل البدع نهاه الإمام أحمد، يريد أن يجلس أن يذهب ويجلس معهم وأن يسمع ما يقولون ليرد عليهم نهاه عن ذلك، ولكن هذا في بادئ الأمر. في تعليق الشيخ محمد عيد العباسي قال قلت هذا مبالغة في إنكار المحدثات، يعني البدع المحدثة، من الإمام الجليل أحمد رحمه الله، والحقيقة التي استقرت يعني نهي الإمام أحمد لذلك الرجل عن كتابة الكتاب في الرد على أهل البدع هذا من باب المبالغة في الذكر لأهل البدع، وإلا فالإمام أحمد نفسه وغيره قد ردوا على أهل البدع، ولكن بينا هذا. الإمام أحمد رد على أحمد بن أبي دؤاد لأنه لم يكن هناك من يرد إلا الإمام أحمد، والإمام الدارمي له كتاب الرد على المريض والنقد على ضد المريض، وهكذا علماء السنة ردوا، ولكن هذا على سبيل الزجر لأهل البدع. فيقول والحقيقة التي استقرت وأقرها كل علماء الإسلام بعد الإمام أحمد بما أعلم هي جواز تصنيف الكتب، بل وجوب تصنيف بعضها. يعني الأصل في الجواز تأليف الكتب هذا على الجواز في الأمور الشرعية، ولكن قد يجب إذا قامت شبهة وهذه الشبهة لم يكن من العلماء السابقين من رد عليها فيجب على العالم في ذلك الزمان أن يرد على تلك الشبهة وأن يكتب ذلك، بل وجوب تصنيف بعضها، وذلك من قبيل المصلحة المرسلة للمحافظة على الضرورات الخمس وأولها الدين. وشيخنا قال الخمسة وهذا أيضا صحيح، يعني على أساس النعم يجوز أن تقول الضرورات الخمسة والضرورات الخمسة، إن أخذتها من ناحية النعم يبقى ضرورة مؤنثة والخمسة مؤنثة، وناقشتها من ناحية العدد وخمسة تخالف يبقى الضرورات الخمس، هذان وجهان صحيحان. يبقى الآن انتهينا من كلام الإمام أحمد واتضح فيه كيف كان تترك عليه رحمة الله لهؤلاء البدع، فلا تجلس معهم ولا تناظر ولا تحاور ولا تناقش ولا تفند ما عندهم، لا تبحث عن ذلك، انجو بنفسك. ولكن كما سبق ونكرر الأمر، المبتدع هذا صنفان: مبتدع جاهل لا يعلم شيئا إنما هو مقلد، فهذا تنصحه وتبين له الحق، فإن استجاب فبها ونعمك، إن لم يستجب فاعلم أنه متعصب فدعك منه. والثاني ليس جاهلا إنما منظر ومقاعد، فدعك منه بنفسك ولا شأن لك به، يعني بدعته على نفسه وضلاله على نفسه، وأنت يجب عليك أن تحذر الناس منه. هذا في الأصل السادس من أصول السنة: ترك المراء والجدال والخصومات. واضح قلنا؟ الأصل السابع: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة يعني الطريقة التي نعبد بها الله عز وجل هي مأخوذة من الآثار الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطبعا لما الإمام أحمد يقول آثار الرسول، فإذا هو يقصد بها الآثار الثابتة، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة، إمام جبل عليه رحمة الله كما سبق معنا، إمام حافظ مصنف فقيه كما قال عنه ابن حجر عليه رحمة الله. فعليك بالآثار الصحيحة، والآثار جمع أثر، وهو كل ما أثر يعني عرف واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تقرير يعني كلام سمعه الرسول وأقره وسكت عليه وقبله، أو صفة الأكل أو صفة النوم أو صفة الطعام أو صفة الشراب وما شابه ذلك. فيقول الإمام أحمد: والسنة عندنا منين؟ من آبائنا وأمهاتنا؟ لا، عندنا هي آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام واضح، يعني لذلك لم يعلق عليه في الشرح. ثم قال في الأصل الثامن: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهنا مسألة تختلط على كثير من الناس في السنة في الاصطلاح وفي السنة عند الأصوليين. السنة ابتداء كل فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل قول وكل تقرير وكل صفة، يعني الصلاة التي صلى الله عليه وسلم هي سنة، عبادته لله عز وجل هي سنة، فكل ما ثبت عن الرسول عليه السلام هذا من السنة. بخلاف السنة عند الأصوليين لما فرقوا بين الفرض الواجب، الفرض أو الواجب على الخلاف السابق ذكره، وبين السنة، فقالوا الواجب ما يأثم تاركه ويثاب فاعله، أما السنة فما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركه. هذا عند الأصوليين. ونحن الآن لما نتكلم في الكتاب عند سلف الأمة العلماء السابقين الصحابة والتابعين وتابعيهم، السنة عندهم طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت في المستحبات أو في الواجبات أو في الأركان أو أصول الدين وما شابه ذلك. كتابة الكتب ضد المبتدعة أمرا مكروه، وكتب أمر مكروه، بس هي أمر مكروه. وقد ورد عن أئمة كثيرة ذلك، مثل العقيدة الوسطية للإمام ابن تيمية من قبل الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة. إحنا بينا المسألة دي ولا ما بيناش؟ قلنا إحنا قلنا لماذا نهى الإمام أحمد ذلك الرجل؟ قلنا على سبيل إيه؟ الزجر، على سبيل الزجر، يعني هو لا يستحق أن تكتب كتابا في الرد عليه، لا يستحق، هذا زجرا له. ولكن استقر الأمر وأصبح إجماعا بين العلماء أن لك تؤلف، هذا مباح، بل قد يجب كما ذكرنا هذا في التعليق، فكأن صاحب السؤال قد يعني حاجة من اثنين، إما كتب قبل أن يسمع، وإما قد سهى وغفل أثناء ذلك. هل هناك ثالث؟ لا يفهم؟ لا لا يفهم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، تفسر توضح وتبين القرآن، وهي دلائل القرآن يعني دليل على القرآن، مبينة ومفسرة وموضحة للقرآن. والدليل قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، قال ابن كثير وقبله القرطبي: الذكر هنا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليه، يعني ما نزل في هذا الكتاب في القرآن من الأحكام، ما أقول ما نزل إليهم، أي في هذا الكتاب من الأحكام ومن الوعد والوعيد بقولك وفعلك. هذا قول ابن كثير عليه رحمة الله. وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم في هذا الكتاب أي في القرآن من الأحكام، أحكام الصلاة والزكاة والصوم وإلى آخره، والوعد والوعيد، الوعد اللي هو الرجاء، والوعيد التهديد والتخويف والعقاب،